السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 28، واليوم هو 17 من شهر صفر لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين. قال المصنف رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل. اختلف أهل العلم في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال، فممن روين عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسين ابن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكرة أنه رأى أنس بن مالك يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عمر عن يعلى الثقفي عن أبي سعيد مولى الحسين عن الحسين أنه كان يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء. قال: حدثنا محمد قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد قال: رأيت بشير بن أبي مسعود وكانت له صحبة يمسح بالمنديل. ومن حديث يحيى بن يحيى قال: أخبرنا وقيع عن أم غراب عن نباتة أن عثمان توضأ فمسح وجهه بمنديل. ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود مسروق والضحاك ابن مزاحم. وكان مالك وسفيان وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا. وفيه قول ثان روينا عن جابر بن عبد الله أنه قال: إذا توضأت فلا تمندل. وكره ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى والنخعي ومجاهد وابن المسيب وأبو العالية. واختلف فيه عن سعيد بن جبير. وروينا عن ابن عباس أنه كره أن يتمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة. وكان سفيان يرخص فيهما جميعا الوضوء والاغتسال. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن منصور عن عطاء عن جابر قال: إذا توضأت فلا تمندل. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال: رأيت ابن عباس يتوضأ ثم يقوم إلى الصلاة ولم أره مس منديلا. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس عن أبي ظبيان عن ابن عباس أنه كره أن يمسح بالمنديل من الوضوء، ولم يكرهه إذا اغتسل من الجنابة. قال أبو بكر: أعلى شيء روي في هذا الباب خبران. خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك. فأما الخبر الأول فحدثونا عن إسحاق ابن رهوي قال: أخبرنا وقيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. هذا الأثر ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه محمد ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وفي محمد ابن عمرو بن شرحبيل مجهول. والخبر الثاني قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فلما فرغ ناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض يده. هذا صحيح، رواه البخاري ومسلم. نعم. قال أبو بكر وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا يمنع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه. وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا المنع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أنه عليه السلام كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته، من ذلك قوله لبني عبد المطلب لولا أن تغلبوا على سقايتكم لنزعت معكم، ودخل الكعبة وقال بعد دخوله لوددت أني لم أكن دخلتها أخشى أن أكون أتعبت أمتي. وحديث قيس يدل على إباحة ذلك، فأخذ المنديل مباح بعد الوضوء والاغتسال. تلخيص المسألة، حكم التنشيف بعد الوضوء والغسل اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يكره ذلك، وهذا قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وإبراهيم النخعي ومجاهد وابن المسيب وأبي العالية. الأدلة، واستدلوا على الكراهة بما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام غسلا فلما فرغ ناولته منديلا فلم يأخذه وجعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام، فقالوا لو كان ذلك جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فبما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله دل على الكراهة. القول الثاني جواز التمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء وغسل الجناب، قائلون بذلك جمهور أهل العلم، فقد قال بذلك من الصحابة عثمان والحسين بن علي وأنس وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنه. وبمن قال من بذلك من التابعين بجواز التمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء الحسن وابن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك بن مزاحم، وممن قال بذلك من الأئمة الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري. إذن جمهور أهل العلم على جواز التمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء والغسل. دليلهم الذي ساقه المصنف هنا هو حديث قيس بن سعد، حديث قيس بن سعد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل ثم أتيناه بملحفة ورسية فالتحف بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه. أولا معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل أتوا له بملحفة من شفا يلتحف بها ويجفف بها الماء ورسية أي مصبوغة بالورس فيها بقع من الورد ونحوه والأشكال التي كانت تصبغ بها الثياب، فلما التحف بها النبي صلى الله عليه وسلم يجفف جسده ثم لبس ثيابه، هذا الورس أو هذا الصبغ أثر في عكنه عليه الصلاة والسلام، أي ترك أثرا في ثنيات البطن. العكن هي ثنيات البطن من السمن. استدل ابن المنذر رحمه الله بهذا الحديث على جواز التجفيف بعد الغسل والوضوء، لكن اعترض القائلون بالمنع بأن هذا الحديث ضعيف. ابن أبي ليلى سيء الحفظ، ومحمد بن عمرو بن شرحبيل مجهول، الحديث ضعيف، بل إن هذا الحديث نص البخاري على ضعفه فقال لا يصح هذا الحديث، وكذلك ضعفه ابن الملقي. فأصبح ابن المنذر الآن أمام حديث واحد، يعني ابن المنذر بيقول إيه؟ يقول أعلى ما روي في هذا الباب خبران، خبر يدل على الإباحة وخبر يدل على الحظر، ثم اختار الإباحة. الخبر الذي يدل على الإباحة الآن طار، أصبح ضعيفا، بقي عنده الخبر الذي يدل على الإيه؟ على الحظر. فهل هناك خبر آخر يدل على الإباحة غير هذا لم يذكره ابن المنذر؟ نعم. فعل ميمونة رضي الله عنها حينما ناولته المنديل، أي كأنها تشعر أن هذا من عادته عليه الصلاة والسلام، فمعنى هذا أنه لم يأخذ المنديل كانت من عادته ولم يأخذه هذه المرة، فصاحبنا يستدل بالمفهوم ويجاب بأن المنطوق مقدم على المفهوم. نعم. يذكر الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة هذه ما فيها دليل، الخمرة ما هي؟ هي السجادة التي يصلي عليها، يضعها على الأرض فيصلي عليها، ونحن نتكلم على تجفيف الجسد. الخمرة الفوطة، لا، الخمرة السجادة التي يصلي عليها. نعم. يقول ربما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التبرد أو نحو ذلك، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذا كلام جميل، ولكنه أيضا لا يمكن أن يقاوم الحديث المنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه، أقل أحواله الكراهة، إن لم يقال بأنه يحرم يقال بالكراهة، بكراهة التنشيف بعد الوضوء. نعم. يقول ورد عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أنه بعدما اغتسل مسح يديه بالحائط. هذا ثبت في الصحيحين، بس مش بعدما اغتسل، لا، بعدما إيه؟ استنجى، بعدما استنجى مسح يديه بالأرض أو بالحائط ليزيل ما بها من أثر الاستنجاء، وهذا أجنبي عن محل النزاع. إذا لم يثبت حديث يبقى نقول لابن المنذر يلزمك أن تقول بالكراهة أو الحرمة. نعم. نعم. لم ينهى عن ذلك ولكن فعل هذا، لم ينهى لكن فعل هذا. ماشي، سيقال لك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى ويكره مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الأصل الإباحة، هم لا يقولون بالحرمة، يقولون بالكراهة. طيب، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن بحثنا على دليل يؤيد ما ذهب إليه الجمهور، ما هو ليس من المعقول أن يذهب الأئمة الأربعة والفقهاء وجمهور الفقهاء إلا بدليل، لابد أن يكونوا قد وقفوا على أدلة ونحن جهلناه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم وقفوا على هذا الحديث ولا يعرفون ضعفه. يعني البخاري هنا وابن الملقن وغيرهم قالوا بضعفه، والترمذي قال لا يصح في هذا الباب شيء، يعني كلهم قالوا بضعفه. إذن لماذا قال جمهور أهل العلم بجواز التجفيف بعد الوضوء والغسل؟ لابد من دليل، لابد من حديث. نعم. حديث أين هو؟ قول ابن عباس يعني؟ هذا فعل ابن عباس، ما فعل ابن عباس يقابله فعل جابر. أنتم تعلمون أن قول الصحابي لا يكون حجة إلا إذا إيه؟ لم يخالف على قول بعض العلماء، وإلا فبعض العلماء لا يرى قول الصحابي حجة. نعودين حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فجلسنا نبحث مدة، فيسر الله عز وجل ووقفنا على حديث يوضح جواز التجفيف بعد الوضوء. وقفنا على حديثين، حديث يعني قابل للتحسين، حديث قابل للتحسين، وحديث آخر صحيح. حديث القابل للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة منصوف فمسح بها وجهه. هذا الحديث فيه انقطاع، فيه انقطاع، وبعض العلماء وصله، أن في خلاف بين أحد التابعين هل سمع أو لم يسمع. أما الحديث الصحيح هو ما رواه مسلم في صحيحه، هذا الحديث في سنتحدث عنه إن شاء الله في مستدرك الحاكم وفي مسند أحمد إن شاء الله. خذ الحديث الصحيح قبل ما تنساه. حديث الصحيح ما رواه مسلم في صحيحه برقم 336 عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها. أم هانئ دي تبقى للنبي إيه؟ ها؟ ابنة عمه من؟ أبو طالب، مش أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسنت. أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت لما كان عام الفتح أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسله، قام يغتسل، فسترت عليه فاطمة رضي الله عنها بثوب، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، ثم أخذ ثوبه فإيه؟ فالتحف، يعني بعد الغسل أخذ ثوب فلفه على جسده يجفف به، ثم أخذ ثوبه فالتحف به. هذا الحديث الصحيح الثابت في صحيح مسلم دليل على جواز، على جواز التجفيف بعد الغسل. طيب، إذن عندنا الآن دليلان، دليل يقول بالجواز ودليل يقول بالمنع. الترجيح الراجح ما رجحه ابن المنذر رحمه الله تعالى أن المسح والتجفيف بعد الوضوء جائز، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يأخذ المنديل لا يدل على الوجوب، كما هو معلوم في أصول الفقه أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب. أحد الإخوة يقول، قال محقق كتاب الأوسط أن القائل بالجواز الحسن وليس الحسين، وأن الحسين تصحيف، فما رأيك؟ طبعا بلا شك وأعلم، سواء كان الحسن أو الحسين من القائلين، فعلى كل حال مجموعة من الصحابة نعم يقول كذا في الأصل في دال وطاء وأراه تصحيفا، فقد نقل علماء كلام ابن المنذر وذكروا أنه الحسن وليس الحسين، ماشي لا بأس، نحن نعتمد كلام كلام المصنف رحمه الله إن شاء الله هنا. ولكن قال المبارك فوري ونقل عبد المنذر أنه الحسن ونقل الشوكاني أيضا، فهو يقول لعله تصحيف. على كل حال الحسن يبقى نعتمد قول الحسن إن شاء الله تعالى. يبقى الحسن بن علي أخو الحسين بن علي، هما الاثنين اخوات رضي الله عنهما وعن أبيه وعن أمه. إذن الراجح في هذه المسألة إيه؟ جواز التجفيف بعد الوضوء. نعم. ارفع صوتك. تجفيف بعض أعضاء الوضوء، سواء جففت أثناء الوضوء أو بعد الوضوء فلا بأس. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة جدا، اختلف العلماء فيها على قولين، اختلف الأئمة الأربعة على قولين، وهي مسألة تفريق الوضوء والغسل. مسألة تفريق الوضوء والغسل اللي بيسمى العلماء مسألة الإيه؟ الموالاة. يعني إيه الموالاة؟ الموالاة معناها لو أن إنسانا غسل بعض أعضاء الوضوء ثم انشغل في حاجة له فغاب مدة ثم جاء فأكمل باقي أعضاء الوضوء، هل يصح وضوءه أم يجب أن يأتي بالوضوء من أوله؟ العلماء الذين قالوا بوجوب الموالاة قالوا لا يصح وضوء، لابد أن يأتي بالوضوء من أوله. والذين قالوا بأن الموالاة ليست واجبة ولا مذكورة في كتاب الله عز وجل ولم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا مدام أتى بغسل أعضاء الوضوء ولو متفرقة ولو بينهما أوقات فوضوءه صحيح. نريد أن نعرف أقوال العلماء والحق والراجح في هذه المسألة. قال رحمه الله: ذكر تفريق الوضوء والغسل. اختلف أهل العلم في تفريق الوضوء والغسل، فقال الطائفة: لا يجوز ذلك حتى يتبع بعضه بعضا. روينا عن عمر أنه رأى رجلا يتوضأ وقد ترك في قدميه مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وكان قتادة صحيح إلى عمر رضي الله، وكان قتادة والأوزاعي يقولان: إذا ترك غسل عضو من الأعضاء حتى جف الوضوء أعاد الوضوء. وكان ربيعة يقول: تفريق الغسل مما يكره، فإنه لا يكون غسلا حتى يتبع بعضه بعضا. وقال مالك: من تعمد ذلك فإني أرى أن عليه أن يعيد الغسل. وقال الليث كذلك، مع أن قول مالك مختلف في هذا الباب. وقد حكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن قام لأخذ الماء وكان قريبا بنى على وضوئه، وإن تطاول ذلك وتباعد فأرى أن يعيد الوضوء من أوله. وقال أحمد: إذا جف وضوءه يعيد، وذكر حديث عمر. وأجاز الطائفة تفريق الوضوء والغسل، ثبت أن ابن عمر توضأ بالسوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي لجنازة فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ بالسوق فذكره. وكان عطاء لا يرى بتفريق الوضوء بأسا، وأباح ذلك النخعي في الغسل. وكان الحسن والنخعي لا يريان بأسا للجنب أن يغسل رأسه ثم يؤخر غسل جسده بعد ذلك. وروي معنى ذلك عن ابن المسيب وطاووس، وهذا على مذهب الثوري، وممن رأى ذلك جائزا الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك نقول: لأن الله تعالى أوجب في كتابه غسل أعضاء، فمن أتى بغسلها فقد أتى الذي عليه، وفرقها أو أتى بها نسقا فرقها أو أتى بها نسقا متتابعا، وليس مع من جعل حد ذلك الجفوف حجة، وذلك يختلف في الشتاء والصيف. تلخيص المسألة: حكم الموالاة حكم الموالاة في الوضوء. للعلماء فيها قولان: القول الأول الموالاة مستحبة فقط، قال بذلك عشرة من أهل العلم: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عطاء بن رباح رحمه الله، النخعي، الحسن البصري، سعيد بن المسيب، طاووس، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام ابن المنذر في الأوسط معنا. هؤلاء جميعا قالوا بأن الموالاة مستحبة فقط وليست واجبة. الأدلة: الدليل الأول، قالوا إن الله أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة في القرآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقط. لم يقل متتالية أو متتابعة أو متوالية، لم يقل ذلك في القرآن سبحانه وتعالى. الدليل الثاني ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ثم دعي إلى جنازة فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى. هذا إسناد صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر. فقالوا: هذا لم تحدث فيه موالاة، ولو كانت الموالاة واجبة لفعلها ابن عمر. يعني ابن عمر غسل جميع الأعضاء وكان لابس خف، غسل جميع الأعضاء هو في السوق، فقالوا: يا ابن عمر تعال صلي على جناز، وهو لم يكمل الوضوء، فذهب إلى المسجد فمسح على خفيه في المسجد وقام يصلي على الجناز. إذن غسل نصف أعضاء الوضوء في السوق وأكملها في المسجد، فهذا دليل. قالوا بأن هذا دليل على أن الموالاة ليست واجبة، ولو كانت واجبة لتوضأ وضوءا كاملا في مكان واحد. هذا هو القول الأول. القول الثاني: الموالاة واجبة في الوضوء. القائلون بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتادة رحمه الله، والأوزاعي، ورواية عن الإمام مالك، والليث رحمه الله، بل هي الرواية المشهورة في مذهب مالك، والإمام الليث رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هؤلاء ستة من أهل العلم قالوا بأن الموالاة واجبة، وأن الإنسان إذا ترك الموالاة بطل وضوءه أو أثم. ما الأدلة؟ الدليل الأول ما رواه أبو داود والبيهقي، وهو حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره، لأن مشكلة الحديث ده هنوضحها دلوقت إن شاء الله. عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. حديث مرة أخرى: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني مثل الجنيه الذهب كده قدر الدرهم، لم يصبها الماء، جافة وهو يصلي، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. أين محل الشاهد في هذا الحديث؟ أحسنت، أمره بإعادة الوضوء كاملا، ولم يقل له اغسل قدمك، ولو لم تكن الموالاة واجبة لقال اغسل قدم، لأن القدم آخر عضو يغسل، لكنه أمر بإعادة الوضوء لفوات محل الموالاة. الدليل الثاني ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. حديث صحيح رواه مسلم. أحسن وضوءك. هذا الحديث المرفوع. الحديث الموقوف الدليل الثالث قول عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي وقد ترك في قدميه موضع ظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن الأمر هنا مين؟ عمر رضي الله عنه. طيب الترجيح، قبل أن نتكلم عن الترجيح، الجماعة اللي هم القول الأول الذين قالوا باستحباب الوضوء، باستحباب الموالاة في الوضوء، دليلهم إيه؟ دليلهم الآية لم يذكر فيها الموالاة. نمرة اثنين دليلهم فعل ابن عمر. ماشي. الفقهاء الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا بوجوب الموالاة دليلهم إيه؟ حديث خالد بن معدان وحديث عمر بن الخطاب. حديث خالد النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء قدر الدرهم فأمره بإعادة الوضوء والصلاة. الذين قالوا بالاستحباب اعترضوا على هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ضعيف. ليه؟ قالوا هذا الحديث رواه أبو داود في سننه عن بقية ابن الوليد عن بجير عن خالد بن معدان، وبقية أخبره إيه؟ مدلس، وهنا عمل إيه؟ عنعن، وعن عنة المدلس إيه؟ المدلس لا تقبل، يبقى الحديث ضعيف بتحمل على الانقطاع يعني. طيب الذين قالوا بالوجوب قالوا لا صحيح الكلام ده مظبوط، أبو داود رواه بهذه الطريقة، رواه عن خالد بن عن بقية عن بجير، لكن بقية صرح بالتحديث عند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم رواه الإمام أحمد عن بقية قال حدثنا بجير، وكده انتفت إيه علة تدليسي، صرح بالتحديث. ولذلك قال العلماء بتصحيح الحديث. طيب الدليل الثاني للقائلين بالوجوب حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فأبصر في قدمه موضع الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. قال أبو حنيفة هذا الحديث ليس دليلا على وجوب الموالاة لأنه لم يقل له أعد الوضوء، قال أحسن وضوءك. رد عليه القاضي عياد وقال لا، هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اغسل موضع قدمك، أو لم يقل له اغسل قدمك، بل قال أحسن الإيه؟ الوضوء أي كله، قال لابد أن تأتي بالوضوء كله. ثم قال العلماء القائلين بالوجوب قالوا بأن حديث أحسن وضوءك عام مجمل يفسر حديث خالد بن معدان فأمره بإعادة الوضوء. وعندنا في أصول الفقه المجمل يحمل على المبين. الترجيح، اكتب الترجيح. الراجح ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله بوجوب الموالاة في الوضوء. طيب هيبقى علينا شيء، احنا نخالف الإمام ابن المنذر اللي احنا بنشرح كتابه في الأوسط، فلابد أن نؤسس هذه الأدلة التي ذهب إليها الآخر. أن اخترنا قول الإمام مالك والإمام أحمد بوجوب الموالاة، وقلنا بضعف قول الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي بأن الموالاة مستحب، والإمام ابن المنذر كذلك يرى أنها مستحب. طيب كيف يرد على فعل ابن عمر؟ ابن عمر هو توضى نص الوضوء وراح المسجد نص الوضوء الثاني، قال العلماء القائلين بالوجوب، ها أحسنت، قال العلماء بأنه لم يطل الفصل، كأن السكن قريبا من المسجد فلم يطل الفصل، فهذا لا يسمى، لا يتنقطع به الموالاة. خلاص تمام. طيب، ومما يوجب الموالاة فعلا ويؤيد قول القائلين بوجوب الموالاة في الوضوء، أن الله عز وجل حينما ذكر أعضاء الوضوء وضع ممسوحا بين مغسولين، وعادة العرب تذكر المغسولات الأول وبعدين الممسوحات، هذه عادة البلاغة والفصاحة. فربنا تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق أدي غسل، وامسحوا برؤوسكم أدي مسح، وأرجلكم غسل إلى الكعبين. فوضع الممسوح بين المغسولات، فدل ذلك على إرادة الترتيب، ولو كان الترتيب غير واجب، لو كان غير واجب لفعله، لترك المغسولات مع بعضها، أو ذكر المغسولات مع بعضها والممسوحات مع بعضها. على كل حال، من أقوى الأدلة على ذلك من السنة أنه لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكس الوضوء أو فرق الوضوء، يعني توضأ نصف وضوء وانتظر فتوضأ النصف الآخر، لم يثبت. ولو كان ذلك جائزا لفعله ولو مرة لكي يبين جوازه لأمته عليه الصلاة والسلام. إذن فالقول بوجوب الموالاة هو القوي. تفضل. عفوا، سنتكلم على مسألة الترتيب بس، ولا خلاص كم بقي على العشاء؟ ثلث ساعة. طيب، نأخذ المسألة ديت وبعدين نأخذ أسئلتكم إن شاء الله. نأخذ مسألة ترتيب. نعم، الموالاة في الغسل يا إخواني، الموالاة في الغسل، أولا الغسل لا يجب فيه الترتيب، غسل الجنابة لا يجب فيه الترتيب، ممكن تغسل رجليك قبل رأسك ورأسك قبل رجليك ويصح الصلاة به، يعني وضوء الغسل لا يجب فيه الترتيب. ليه؟ العلماء قالوا لأن الجسد كالعضو الواحد في الغسل، الجسد كالعضو واحد في الغسل في مسألة الترتيب. مسألة الموالاة تجب فيه الموالاة، إذن تجب الموالاة في الغسل ولا يجب الترتيب، وسيأتينا هذا إن شاء الله. سنأخذ مسألة الترتيب، ترتيب بين أعضاء الوضوء، هل يجوز أن الإنسان يغسل عضو قبل عضو؟ هذه المسألة سنأخذها ونختم بها درس اليوم إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: ذكر تقديم الأعضاء بعضها على بعض في الوضوء. اختلف أهل العلم في رجل توضأ فبدأ بغسل يديه أو رجليه قبل وجهه، أو قدم عضوا على عضو، فقال طائفة وضوءه تام. وروينا عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. وعن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء. قال: حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عوف عن عبد الله بن عمرو بن هند قال: قال علي: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت. قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا أبو بكر، قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن مجاهد قال: قال عبد الله: لا بأس أن تبدأ برجليك، فذكره. وممن رأى تقديم الأعضاء بعضها على بعض جائزا عطاء والحسن وابن المسيب. وقد روينا في غير هذا الباب عن علي وعطاء والنخعي والحسن ومكحول والزهري والأوزاعي في من نسي مسح رأسه فوجد في لحيته بللا قالوا يمسح رأسه ويستقبل الصلاة ولم يأمروه بإعادة غسل الرجلين. وفي قول الثوري وأصحاب الرأي إذا نسي المسح مسح وأعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكان مالك يقول في من غسل ذراعيه قبل وجهه ثم صلى لا إعادة عليه. وقال طائفة من قدم عضوا على عضو فعليه أن يعيد حتى يغسله في موضعه. هكذا قال الشافعي وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. واحتج الشافعي بقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به. قال الشافعي ولم أعلم مخالفا أنه إن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى طوافا حتى يكون بدءه بالصفا. قال وكما قلنا في الجمار إن بدأ بالآخرة قبل الأولى أعاد فكان الوضوء في هذا المعنى وأوكد من بعضه عندي. قال أبو بكر وقد عارض الشافعية بعض أصحابنا فقال أما الصفا والمروة فقد اختلف في وجوبه فليشتغل من جعل أحدهما قياسا على الآخر بإثبات فرض الصفا والمروة. فإذا ثبت ذلك منعه قوله لا يقاس أصل على أصل أن يجعل أحدهما قياسا على الآخر فإما أن يجعل ما لم يثبت فرضه وقد اختلف الناس في وجوبه أصلا يقاس عليه المسائل. فغير جائز كان أنس وابن الزبير وجماعة لا يرونه فرضا قالوا بل هو تطوع. قال أبو بكر وقد ذكرت اختلاف الناس في هذا الباب في كتاب المناسك. وأما تقديم جمرة على جمرة فقد اختلف فيه. كان عطاء يقول لو أن رجلا بدأ بجمرة العقبة فرمى قبل الجمرتين ثم رمى الجمرتين بعدها أجزأه. وقال الحسن في رجل رمى جمرة قبل الأخرى لا يعيد رميها. وهذا أيضا ليس بأصل مجمع عليه فيقاس عليه ما كان من نوعه ويمنع قوله لا يقاس أصل على أصل أن يجعل مسائل الوضوء قياسا على مسائل المناسك فكيف وهو مختلف فيه. قال ولا خلاف بين أهل اللغة أن من قدم غسل يديه على وجهه ورجليه فقال قائل إن فلانا غسل وجهه ويديه ورجليه أنه صادق. قال ولو أن إماما أمر رجلا أن يدعو زيدا وعمرا فبدأ بعمر فدعاه ثم دعا زيدا أنه غير عاص. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليمنى قبل اليسرى وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليمنى قبل اليسرى. وقد أجمع أهل العلم أن من بدأ باليسرى على اليمنى أنه لا إعادة عليه. وغير جائز إذا سهى المرء فقدم عضوا على عضو ساهيا أن يبطل عمله بغير حجة. وقد رفع السهو والنسيان عن بني آدم في كثير من أحكامهم من ذلك ترك إبطال صوم من أكل فيه ناسيا وصلاة من تكلم فيها وهو ساه. فكان أحق الناس ألا يرى على من قدم عضوا على عضو شيئا من كان هذا مذهبه في الصوم والصلاة. تلخيص المسألة حكم الترتيب في أعضاء الوضوء قولان لأهل العلم. القول الأول الترتيب مستحب وليس بواجب وهذا مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن عبد الله بن مسعود وعن عطاء والنخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني عن اثنين من الصحابة وعن عطاء والحسن وابن المسيب والنخعي ومكحول والزهري والأوزاعي. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع، وكذلك هو قول الإمام مالك. إذن اثنين من الأئمة الأربعة يرون أنه مستحب، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك ومعهم من ذكر. القول الثاني أن الترتيب في الوضوء واجب، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ورحم الله الجميع. الترجيح الراجح هو القول الثاني القائل بوجوب الترتيب، الأدلة: الدليل الأول وضع أو ذكر ممسوح بين مغسولات، فدل ذلك على أن الله عز وجل أراد الترتيب. الأمر الثاني أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نكس الوضوء، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام تفسير للواجب المأمور به في القرآن، تفسير للواجب المأمور به في القرآن. توقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الأكل والشرب قائما؟ الأكل والشرب قائما وردت فيه أحاديث بالنهي ووردت فيه أحاديث بالجواز، وتوسط الإمام النووي رحمه الله فقال بالكراهة، فالأصل جواز الأكل والشرب قائما، ويستحب أن يفعل ذلك جالسا. نعم. سائل يقول: ما حكم الزوجة التي تخرج من البيت بغير إذن زوجها وهو حاضر إلى بيت أبيها؟ هذا نوع من أنواع النشوز، ولا يجوز للمرأة أن تفعل شيئا إلا برضا زوجها. إذا أرادت أن تكون من أهل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت ربها، وفي رواية وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها. إذن ينبغي للمرأة أن تطيع زوجها ولا تعصاه إلا إذا أمرها بمعصية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل اغتسل غسل الجمعة، وبعدما تم الغسل وجد أثار جنابة على ملابسه التي خلعها، فهل يجب عليه أن ينوي مرة أخرى ويغتسل غسل الجنابة؟ إن كان قد نام بعدما اغتسل فينبغي أن يغتسل مرة أخرى، وإن لم ينم فلم يجنب. أما أثر الجنابة على الثوب فلا تؤثر في الصلاة، لأن الرأي الراجح من كلام أهل العلم أن المني طاهر. سائل يقول: ما هي المواضع التي يتم رفع اليدين فيها للدعاء؟ الأصل رفع اليدين في الدعاء في أي وقت، فالعلماء يقولون باستحباب رفع اليدين في الدعاء، لكن ثبت أن العلماء قالوا بأن هناك مواضع لم يرفع الصحابة فيها أيديهم مع وجود المقتضي وانتفاء المانع، مثل دبر الصلوات المكتوبات. رغم أن الدعاء مستحب لم يثبت أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم بعد الصلاة أو حينما يدعو الإمام على المنبر أو نحو ذلك من هذه الأوقات. فلو رفع الإنسان أحيانا وترك أحيانا لا بأس، لكن لا يتعمد الرفع لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. سؤال يقول من الغرفة: هل يجوز جلوس الخاطب مع خطيبته المنتقبة وهي ترتدي النقاب مع تواجد الأهل في نفس المجلس؟ المخطوبة امرأة الأجنبية لها حكم الأجنبية تماما، فلا ينبغي للإنسان أن يجلس معها، وإنما أبيح له الجلوس معها لإرادة الخطبة ورؤية الوجه والكفين. فإذا ركن إلى قبولها وقبول الخطبة والزواج منها عادت الحرمة إلى أصلها. سؤال آخر من الغرفة يقول: ما المسموح للعاقد أن يرى من المعقود عليها، وهل يجوز للعاقد أن يخرج ويجلس معها بدون محرم؟ نعم، يجوز للعاقد أن يسير معها في الشارع ويذهب معها ويسافر معها إذا لم يخلو بها خلوة شرعية، ولا يجوز للعاقد أن يضم أو يقبل أو يخلو بها الخلوة الشرعية، إنما يجوز له أن يرى منها ما يراه محارمها، يرى الرأس والرقبة ونصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل. نعم. سائل يقول: ما حكم الأكل والشرب متكئا وما صفته؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكل متكئا ولا أشرب متكئا. والعلماء يقولون من صفات الاتكاء الاتكاء على الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر أو على الظهر، أما التربع الذي ذكره ابن القيم وعده من الاتكاء فإن العلماء ردوا على ابن القيم وقالوا بأن التربع هذا أثناء الأكل لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولا هو من الاتكاء المعروف عند العرب. نعم. امرأة تقول: امرأة تحيض 12 يوما والدم ينقطع بعد 8 أيام وتنتظر 4 أيام لخروج الصفرة أو الكدرة، فهل يجوز الجماع بعد انقطاع الدم؟ لا أدري، إذا كانت المرأة بهذه الطريقة 12 يوما دما متواصلا، حتى لو كان الدم أكرمكم الله في الأيام الأولى كثير وفي الأيام الأخيرة صفرة وكدرة، فهذه كلها أيام حيض لا ينبغي لا أن تصلي ولا يكون فيها جماع. نعم، تفضل. سائل يقول: رجل يعمل نقاشا معه عمال، أجرة العامل 20 جنيها، فجاء رجل آخر وقال: ابعث لي عاملا وأعطي لهذا النقاش ما يزيد على 20 جنيها، فهل يحق له أخذ الزيادة عن 20 جنيها أم هي من حق هذا العامل؟ الجواب: لا أدري. سائل يقول: ما هي الأمور التي تجوز فيها الغيبة؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله 6 أمور، ورد عليه الشوكاني رحمه الله وضيق المجال، لكن باختصار شديد: لا تجوز الغيبة إلا لمصلحة شرعية، كأن تغتاب الولد عند أبيه ليردعه عن المعصية، أو تغتاب المرأة عند زوجها ليمنعها من المعصية، أو تذكر ذلك على سبيل الاستفتاء فتقول: بيني وبين أخي كذا وكذا، وأخي أكل مالي وظلمني وفعل وفعل، هذه غيبة لكن تصح من أجل أن تأخذ حقك عند القاضي أو المفتي. نعم. سائل يقول: هل ورد في حديث ميمونة رضي الله عنها رواية تقول: فأتيته بالمنديل فلم يرده، وهل يمكن أن تضبط هكذا فلم يرده؟ نعم، قرأها بعضهم فلم يرده، وقرأ بعضهم فلم يرده، لكن الرواية الأخرى: وجعل ينفض الماء بيديه، دل على أنه لم يقبله، فهذه الرواية مفسرة موضحة للرواية المجملة. نعم. سائل يقول: رجل أهدى لآخر شيئا قيما، ثم جاءه بعد أن أهداه بشهر أو أقل من شهر فطلب منه هذا الشيء فرده إليه كارها، وكان لا يعلم وقتها أن ذلك لا يجب عليه، فهل له الآن أن يطالبه بهذا الشيء وهذا حدث منذ 10 سنوات والشيء لا يزال موجودا عند من رجع في هديته؟ ربنا عوض عليه بقى خلاص. لكن من المعلوم أن العلماء يقولون بأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا وعده أنه سيهبه سيهديه شيئا فليس من حقه أن يطالب بهذا الشيء، لكن إذا سلمه له صار ملكا له، وليس من حقه أن يطالب، ولو طالبه بعد ما سلم الهدية له من حقه أن لا يعطيه لأنها صارت ملكا له. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. نعم. سائل يقول: هل الجمعة الثانية في القرية الواحدة باطلة؟ أقصد في مسجد آخر في القرية، والمسجد الكبير الذي في القرية يسع الناس جميعا. هذا قول مروي عن الإمام الشافعي رحمه الله، لكن جمهور العلماء على الصحة. رجل ينظر إلى النساء ولا يستطيع أن يغض بصره في هذا الزمن، فنريد نصيحة. يقرأ آية الكرسي 10 مرات، كلما أطلق بصره إلى النساء يقرأ آية الكرسي 2، 3، 4، 5، تقوي إيمانه وتبعد عنه الشيطان، لأن الذي يأمره بذلك هو الشيطان، وآية الكرسي تطرده. سائل يقول: حمايا فقير، فهل يجوز أن أتصدق عليه من غير أن يدري على سبيل الهدية؟ وهل يجوز للمرأة الشابة أن تشاهد المشايخ على التلفاز؟ نعم، يجوز لك أن تتصدق على حماك ما دام فقير، ولا يشترط أن تخبر الفقير بأن هذه صدقة أو هذه زكاة أو نحو ذلك حتى لا تجرح شعوره. أما بالنسبة لرؤية المرأة للرجال في التلفاز، فنحن نرى أن الأتقى والأورع للأخت المسلمة ألا تشاهد الرجال في التلفاز، سواء كان الرجل شيخا أو رياضة أو مغنيا أو يقول نشرة أو ملاكمة أو نحو ذلك، إلا إذا كانت المرأة التي ستشاهد المشايخ في التلفاز تأمن الفتنة على نفسها، كأن تكون كبيرة في السن مثلا 70-80 سنة ونحو ذلك، فلا بأس حينئذ. سائل يقول: أين تقف المرأة في الصلاة مع زوجها في الفريضة والنافلة؟ تقف صفا وحدها خلفه، ولذلك قال البخاري في صحيحه: باب المرأة صف وحدها. سائل يقول: امرأة كانت تصلي في جماعة وكان معها طفل فبكى بكاء شديدا شغل فيها بعض المصلين، فقالت لها بعض الأخوات: كان من الواجب أن تقطعي صلاتك، فما قول فضيلتكم؟ نعم، نقول لو كان هناك تشويش شديد على المصلين فالأولى للمرأة أن تتقدم خطوة أو خطوتين وتأخذ الطفل وتحمله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حاملا أمامة بنت زينب رضي الله عنه. ولو كان الطفل بعيدا عنها ولابد من أن تمشي مسافة طويلة تقطع الصلاة وتأتي للطفل وتسكته حتى لا تشوش على المصلين، هذا هو الأولى والأفضل. سائل يقول: ما حكم من قتل نفسه وهل هو مخلد في النار وما الدليل؟ الانتحار محرم، وما يحدث الآن من حرق بعض الناس لأنفسهم من أجل رغيف الخبز ومن أجل الفقر ومن أجل غلاء الأسعار، كل هذا إخواني لا يجوز شرعا. أولا الانتحار كبيرة من الكبائر، هو ليس مخلدا في النار قول أهل السنة والجماعة، ليس مخلدا في النار، وإنما حملوا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحسى سما فسمه في يدي يتحسأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، حملوها على طول المكث في النار، كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا على طول المكث في النار. لماذا؟ لأن أهل التوحيد لابد أن يخرجوا من النار يوما ما، والموحد لا يمكن أن يخلد في النار، وحملوها مثل قول الإنسان فلان خلد على ظهر الدنيا، يعني عاش 120 سنة 130 سنة خلد فيها، خلد يعني أطال البقاء. أما مسألة الفقر وما الفقر هذه الأشياء، نقول يا أخواني حتى لو وجد مجتمع يطبق فيه شرع الله 100%، هل تتصور أن هذا المجتمع لا يوجد فيه فقراء؟ سيوجد فيه فقراء بلا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في مجتمع الصحابة وكان يطبق فيهم شرع الله عز وجل، وبرغم ذلك كان فيه فقراء، بل النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه أيام من الفقر، كان يربط الحجر على بطنه كما ثبت في غزوة الخندق وغيره، وأكل الصحابة أوراق الشجر إلى آخره. فنحن نقول الفقر يبتلي الله به كما يبتلي بالغنى، لكن الناس يجب أن يعرفوا شيئا اسمه الرضا بالقضاء والقدر. نعم. سائل يقول: ما حكم وضع المال في بنك فيصل الإسلامي؟ أنا لا أعرف البنوك، لكن أقول ينبغي الإنسان أن يبتعد عن البنوك جملة، فإن اضطر إلى وضع مالي في البنك فعليه أن يتحرى البنك الإسلامي أيا كان هذا البنك الإسلامي أيا كان اسمه. لماذا؟ لأن الفرق بين البنك الربوي والبنك الإسلامي أن العقد مع البنك الربوي باطل أصلا من أصله، أما البنك الإسلامي فالتعاقد معه صحيح، والمخالفات التي تحدث بعد ذلك مخالفات فرعية لا تقدح في الأصل. هاب أن بنك إسلامي كاتب كده: لا نحدد الكذا ولا نحدد كذا ولا نفعل كذا وكذا، وبعد ما تعطيه بيتعامل معاملات فيها مخالفات شرعية، هل يتساوى هذا البنك مع البنك اللي بيحدد؟ لا طبعا. وهذه فتوى الدكتور السالوس حفظه الله. طيب ماذا يصنع من لا يجد مجالا؟ امرأة أرمل أو يتيمة أو مشلولة ومعها مبلغ من المال تغشى عليه ولا تجد من يستثمره له، وتريد أن تضع في البنك. العلماء ينصحون هذه المرأة، يقول ابتعد عن البنوك الربوية جملة، وأنت الآن مضطر فضعها في أي بنك إسلام. لكن انظر إلى هذا البنك، هل في معاملات غير شرعية؟ نعم في معاملة أو اثنين أو ثلاثة غير شرعيين، والباقي معاملات شرعية. إذا لما تأخذ الربح أخرج 10% نسبة تطهير أو 20% نسبة تطهير من الربح الذي تأخذه، خدت 1000 جنيه طلع مثلا منهم 200 جنيه، واستحل الباقي، لكن هذا عند الحاجة أو الضرورة. نعم. سائل يقول: جاء في البداية في أصول الفقه في تعريف الحديث الصحيح من غير شذوذ أو علة، فلماذا لم تضيفوا من غير شذوذ أو علة قادحة؟ نعم، كنا وضعنا كلمة علة قادحة، لكن العلماء قالوا كل العلة القادحة، والعلة غير القادحة لا يسمها العلماء علة، فحذفناها، وأنتم تعلمون أن المتون ينبغي فيها الاختصار. نعم. سائل يقول: هل يجوز التيمم في وجود الماء للنوم في الشتاء؟ لا يجوز التيمم إلا عند فقد الماء أو تعذر استعماله. لو كان الوضوء بالماء يضرك لبرده الشديد وليس عندك ما يسخن الماء تيمم. أما إن عندك ماء وتستطيع أن تتوضأ به فلا يجوز التيمم. سائل يقول: هل يجوز إقامة مشاريع صغيرة من زكاة المال لمساعدة الأسر الفقيرة؟ الجواب: لا أدري. سائل يقول: هل يجوز رد الإمام على المنبر إن نسي أو أخطأ في آية قرآنية؟ نعم يجوز، وهذا ثابت من فعل عمر وغيره رضي الله عنه. سائل يقول: ما حكم زوجة اضطرت لخلع النقاب بسبب حكم الزوج عليها بهذا؟ وهل إذا طلبت الزوجة الطلاق بسبب مثل هذا هل تكون سيئة لا تدخل الجنة؟ نحن نقول بأن المرأة إذا ترفقت بزوجها فإنه سيحبها ويوافق لها على النقاب، فلو أنها أطاعته وفعلت له ما يرضيه في البيت ما أظن أنه سيقول لابد أن تقلع النقاب. لكن غالبا بعض الإخوة إذا التزم أو بعض الأخوات إذا التزمنا يكون عندهم شدة في بداية الأمر، وهذا مما ينفر منه الناس، والنقاب واجب بارك الله فيك. نعم. سائل يقول: ما هي كيفية المسح على الخف؟ هل يمسح القدمين معا في آن واحد، اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى، أم يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى، أم ماذا؟ إذا فعل هذا أو هذا فهو صحيح إن شاء الله. سائل يقول: هل يجوز للخطيب أن يرتل القرآن أثناء الدرس إذا أراد أن يستشهد بآية؟ هذا هو الظاهر خلافا للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله. وأنا أتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.